قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي هارون أخي هارون أخي أشدد به أزري أشدد به أزري أشدد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا إلى